ربما تجيء الرخصة شيئا مستثلا من قاعدة عامة تقتضي المنع أو من أصل كل يقتضي المنع وتخرج هذه الحالة من دائرة المنع وتسمى حينئذ رخصة. ولها أمثلة كثيرة، منها الدية التي أوجبها الإسلام على العاقلة، الدية التي أوجبها الإسلام على العاقلة، فالدية الواجبة على العاقلة خرجت من أصل عام يقتضي المنع ومن قاعدة عامة تقتضي المنع، وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية تؤصل قاعدة عامة، ما هي؟ هي أن أي نفس لا يمكن أن تحمل حمل نفس أخرى، بل كل نفس تحمل حملها ولا يحملها يحمله عنها غيرها. هذه القاعدة. ثم جاءت هذه الحالة وجدنا هناك نفسا قد حملت حمل نفس أخرى، ما هي هذه الحالة؟ وهم العاقلة، يعني أولياء القاتل، وجدناهم قد حملوا حمل القاتل حيث أدوا ديته، مع أن الدية هي واجبة على من؟ على القاتل. ووجدنا هنا أولياءه قد حملوا عنه الدية، فصارت هذه الحالة خارجة من الأصل العام ومن القاعدة العامة التي تقتضي المنع. فهمنا حال هذه؟ طيب، دية العاقل هذه معروفة، أن من قتل نفسا خطأ فديته على عاقلته وهم أولياؤه وأقرباؤه الذين يرثونه، تتوزع عليهم الدية أقساطا ويؤدونها، فهم قد تحملوا حمل نفس قاتلة وليس لهم يد في القتل. ولكن لماذا شرع الإسلام هذا النوع من الرخصة؟ شرع الإسلام هذا النوع من الرخصة لحكم كثيرة، منها أن الإنسان قد يتكرر منه القتل أكثر من مرة ولا يستطيع أن يؤدي الدية كلما قتل، قد يقتل مرة في اليوم خطأ وهل يستطيع أن يؤدي ديتين في يوم واحد؟ لا يستطيع. ومن ثم شرع الإسلام الدية على العاقلة، ومنها التعاون، ومنها أن الإسلام جاء ووجد الناس على هذا المبدأ الشريف الذي هو مبدأ التعاون فأقره مع تنظيمه. إذا فهمنا هذا النوع من الرخصة. وكذلك مثلا حالة المضطر التي أبيح له فيها أن يأكل ميتة فهي خارجة كذلك من الأصل العام. ما هو الأصل العام؟ وهو تحريم أكل ميتة. هذه حالة خرجت من أصل عام يقتضي المنع، وقيس عليه أمثلة أخرى. وهذا معنى قوله هنا وربما، وربما هنا للتكثير وليس للتقليل لكثرة وجودها. وربما تجيء، ما الذي يجيء؟ الرخصة تجيء في ماذا؟ في أي صورة؟ يقول المؤلف لما أخرج، ربما تجيء في هذه الصورة، وهي ما يخرج من أصل عام يقتضي المنع وتكون حينئذ مطلقة، أي تجيء مطلقة. ومعنى قوله بمطلق هنا هي أن العذر قد يكون شاقا وقد يكون غير شاق، قد يكون شاقا في صورة أكل المضطر ليش للميتة، فهنا عذره شاق ولا غير شاق؟ شاق. وقد يكون العذر غير شاق، وذلك في مثل بيع السلم، فإن العذر هنا ليس شاقا لأن الإنسان لو لم يرتكب بيع السلم فهل تلحقه مشقة؟ تلحق قد تلحقه مشقة خفيفة وقد لا تلحقه مشقة. ولذلك وصف الرخصة هنا بإيش؟ بالإطلاق، لأننا في تعريفنا للرخصة فيما سبق نقيدها بماذا؟ لعذر. وهنا يريد أن يبين بأن ذلك العذر قد يكون شاقا وقد يكون غير شاق. إذن فهمنا هذه الصورة من الرخص. نعم. ثم قال امتناعه قليل. نعم، يعني هذا تكميل للقاعدة التي سبق. قال وهذه لخبر وطولوج نظر فهو الدليل. والآن دخل بنا المؤلف بهذا البيت إلى معرفة الدليل، دخل بنا إلى معرفة الدليل. الدليل في اللغة هو المرشد، لأنه مأخوذ من الدلالة، والدلالة في اللغة هي الإرشاد. وفي الاصطلاح فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر يعني الدلالة. هنا نشرح الدلالة، شرحنا الدليل لغة. ما معنى الدليل اللغة؟ والمصدر. قلنا مأخوذ من المصدر اللي هو الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، يجوز فيها الثلاثة. هذا معنى الدلالة في اللغة. أيوة تماما، في اصطلاحهم فهم أمر من أمر، ولكن نريد شرح الدليل من الناحية الاصطلاحية. الدليل في الاصطلاح هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. إذن الدليل عندهم عند الأصوليين هو المادة التي إذا استعملت فيها النظر الصحيح أوصلتك إلى نتيجة علمية. عندما تستعمل النظر الصحيح في الدليل يوصلك إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري. هذا المطلوب الخبري ما هو؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه. إذن تعريف الدليل هنا يشتمل على عناصر. قلنا هو إيش؟ هو ما يمكن، أي المادة التي يمكن التوصل بها بسبب النظر الصحيح، ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيها إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري. إذن هي التي تكون صالحة لاستعمال النظر الصحيح، هذا هو العنصر الأول في التعريف، إذا تكون صالحة لاستعمال النظر الصحيح. وهل هناك أدلة لا تصلح لاستعمال النظر الصحيح؟ نعم، هناك الأدلة الفاسدة. الدليل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، إذا كان فاسدا لا يصلح لاستعمال النظر الصحيح. إذن هذا قيد أو عنصر من عناصر التعريف. إيش هو؟ وأن تكون هذه المادة صالحة لاستعمال النظر الصحيح فيها. ماذا نخرج بهذا القيد؟ الدليل الفاسد الذي لا يمكن استعمال النظر فيه. طيب قلنا استعمال النظر الصحيح، فهنا نخرج النظر الذي ليس صحيحا، لأن الإنسان قد يستعمل نظره وفكره في الدليل ولكن ليست عنده القواعد التي بها يستنبط الحكم وبها يتوصل إلى المطلوب الخبري، فصاحب هذا النظر لا يمكنه أن يتوصل بالدليل الصحيح إلى النتيجة. لماذا؟ لأنه عنده اختلال في النظر. لا بد أن يكون الدليل صحيحا وأن يكون النظر صالحا، وأن يكون النظر صالحا، لا بد من هذين الاثنين. ثم لا يشترط في الدليل أن يكون النظر قد استعمل فيه بالفعل، ولذلك يقول ما يمكن هو الدليل صالح وموجود مهيئ وصالح ليستعمل المفكرون فيه أنظارهم وأفكارهم سواء استعملوا أم يستعملوا، يعني نصفه دليل قبل الاستعمال وبعد الاستعمال. فهمتم عني؟ يعني الدليل وش يشترط بتسميته دليلا حتى يستعمل فيه؟ النظر. لا، بل هو مهيئ وموجود لكل من رزق نظرا صحيحا من استعمله فيه. إذن قبل استعمال النظر نسميه دليل لما نسميه دليل؟ نسميه دليل. وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى إيش؟ إلى مطلوب خبري. هذا المطلوب الخبري قلنا إيش هو؟ ونسبة خبرية، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ونمثل للقاعدة لتتضح أمامنا، نأتي إلى قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا دليل صحيح، هذا دليل صحيح لأنه كلام رب العالمين. فإذا كان عندك نظر صحيح أتيت إلى هذا الدليل واستعملت فيه نظرك الذي قد تشبع بالعلم الشرعي فصار منتجا، صار نظرك هذا وفكرك منتجا، تأتي إلى هذا الدليل وتقول هذا أمر، وكل أمر إذا جاء مطلقا في الشرع فإنه يدل على الوجوب، فتستنبط من هذا الدليل إجابة الصلاة. إجابة الصلاة إذن هو المطلوب الخبري الذي توصلت إليه بنظرك الصحيح في الدليل الصحيح. إذن هنا قد استعملنا نظرنا وفكرنا في الدليل وأوصلنا هذا الاستعمال إلى مطلوب خبري مثبت. ما هو المطلوب الخبري المثبت؟ وهو إيجاب الصلاة. وهكذا عندما تستعمل نظرك في قوله ولا تقربوا الزنا، وعندما تستعمل نظرك في قوله سبحانه وتعالى لا تجسسوا، وهكذا. وهذه الأمثلة التي ذكرت لكم هي أدلة نقلية، ونحن لا نحصر الدليل في الناحية النقلية، بل يكون في الناحية النقلية ويكون في الناحية العقلية. كأن نقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فنتوصل إلى نتيجة ما هي؟ العالم حادث، ولكن نظرنا في دليل صحيح مكون من مقدمات صحيحة وبنظر صحيح فوصلنا إلى نتيجة صحيحة، أي إلى مطلوب خبري وهو نسبة خبرية مثبتة. وقت تكون نسبة خبرية إيش؟ منفية. إلى مطلوب خبري أي نسبة خبرية إما مثبتة وإما منفية. إذن عرفنا الدليل. إذن كل مادة سواء كانت عقلية أو نقلية كانت صالحة لاستعمال النظر، وكان استعمال النظر الصحيح فيها يصل إلى إيش؟ إلى نسبة خبرية، فإننا نسميها دليلا عند إيش؟ عند الأصوليين. وهذا معنى قوله وما به للخبر الوصول بنظر صحة. ما هنا واقعة على الدليل، أي ما يوصلك إلى المطلوب الخبري بالنظر الصحيح هو المسمى عندهم بالدليل. فهمنا؟ ثم قال ثم شرح لنا النظر، شرح لنا كلمة النظر مستعملة في تعريف الدليل. قلنا ما يمكن توصل بصحيح النظر فيه. ما هو النظر؟ قلنا له ما هو النظر؟ قال النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر الذي استعملته في الدليل فأوصلك إلى علم أو أوصلك إلى ظن. متى يوصلك إلى علم؟ إذا كان الدليل مفيدا لليقين فإنه يوصلك إلى العلم، والعلم عندهم هنا هو اليقين. عندما تسمع العلم عند الأصوليين وعند المناطق في المقصود به هو اليقين، وقد يوصلك الدليل إلى إيش؟ إلى ظن، عندما يكون الدليل ليس يقينيا، ليس قطعيا، لأن الأدلة الشرعية على قسمين، أدلة قطعية وأدلة ظنية. فإذا كان الدليل قطعيا أوصلك إلى إيش؟ إلى حكم يقيني مقطوع به، وإذا كان الدليل ظنيا أوصلك باستعمال فكرك إلى ماذا؟ إلى حكم ظني. مفهوم هذا؟ إذن ما هو النظر؟ هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن بحسب الدليل. فإن كان الدليل يقينيا أوصلك الفكر فيه إيش؟ إلى علم ويقين، وإن كان ظنيا أوصلك إلى ظن. وأدلة الشريعة على قسمين، قطعية وظنية. قطعية الثبوت والدلالة، أو قطعية الثبوت دون الدلالة، أو قطعية الدلالة دون الثبوت. وقد تكون ظنية الثبوت والدلالة، وقد تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة. فهمنا؟ إذن أدلة الأدلة الشرعية قلنا منها ما هو قطعي الثبوت والدلالة معا. هذا يوجد في ماذا؟ يوجد في القرآن، يوجد كذلك في السنة. وما هو النوع الذي يوجد كله قطعية الظنية؟ يعني قطعية الثبوت اللي أردت أن أقول هو القرآن. وما هو الذي يوجد منه ما هو قطعي الثبوت وما هو ظني الثبوت؟ السنة النبوية. وأما ظنية الدلالة فيوجد في كل من القرآن وفي كل من السنة، يوجد في كل من القرآن وفي كل من السنة. طيب، مثال الدليل الموصل إلى يقين، مثال الدليل الموصل إلى يقين، نعم عندك سؤال؟ وآت الزكاة. طيب، هذا موصل إلى اليقين، لماذا أوصل إلى اليقين؟ نعم؟ لماذا عندك سؤال؟ لأن الدليل قطعي الثبوت، ويمكن أن نسميه قطعية الدلالة، ويمكن لا نسميه، باعتبار نسميه قطعي الدلالة، ودلالته في الحقيقة ليست قطعية، ولكن أحاط به من القرائن ما جعله قطعي الدلالة. هناك قرائن أحاطت به، ومن هذه القرائن الإجماع على وجوب الزكاة، فصار الدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فأوصلنا إلى نتيجة علمية مقطوع بها، ما هي؟ وجوب الزكاة. وهكذا أقيموا الصلاة، وكذا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أشبه ذلك. طيب، نريد مثالا للدليل اللي هو ظني الدلالة، اللي هو ظني فيوصلنا إلى نتيجة ظنية. وصلنا قبل ثلاثة قرون. هذا دليل ظني. تمام، ظني الدلالة وقطعي الثبوت وظني الدلالة. فنتيجة العلم يا إذن ما هي؟ ما هي أولا؟ إيش هي؟ تربص مطلقة. تفضل. ثلاثة أطهار. أيوة، إذا قلنا مثلا ثلاثة أطهار سيكون هذا الحكم ظنيا ولا قطعيا؟ ظنيا. أو قلنا تتربص ثلاثة حيضات سيكون الحكم ظني ولا قطعي؟ ايوه. لماذا؟ لان الدليل ظني، فاوصلنا الفكر فيه الى نتيجه علميه ظنيه. فهمنا المراد؟ هذا معنى قوله هنا والنظر الموصل من، ايوه، النظر هو الفكر، النظر والفكر موصل الى ظني اذا كان الدليل ظنيا، أو إلى علم ويقين إذا كان الدليل يقينيا وقطعيا. ثم قال انتهى. لا الحادث القدسية هي ظنية الدلالة أكثرها ظنية الدلالة ويمكن يكون فيها ما هو ظن قطعي الدلالة وثبوت بحسب أسانيدها اللي توفر لها شروط المتواترة هي متواترة ولم توفر لها الشروط المتواترة لكن أكثرها ظنية قليل فيها القطع جدا جدا. نعم نعم بيع العارية وعبارة عن أن يكون عند الإنسان بستان ويحتاج جاره أو صديقه إلى أن يأكل من ذلك البستان رطبا لأنه ليس عنده هو رطب فيهب صاحب البستان بعض النخلات لهذا الإنسان المحتاج إلى الرطب. الرطب هو التمر الجديد. هناك بعض الناس عندهم نخيل لكن ليس فيها النخيل الذي يبكر بالتمر فهو يحتاج إلى أن يأكل الرطب ويحتاج أن يأكل التمر المبكر فيهب له بعض النخلات ثم يتأذى هذا الواهب بدخول الموهوب له عليه إلى بستانه فيقول له سأشتري منك رطبك بتمر. الرطب اللي هو التمر الجديد والتمر اللي هو التمر القديم فيشتري منه الرطب بماذا؟ بالتمر. ومعلوم بأن الرطب إذا جف فإنه ينقص فإذا اشترى منه كيلة من الرطب بكيلة من التمر فبعد أيام قليلة ستصير الكيلة نصف كيلة فيكون قد اشترى منه نصف كيلة داش بكيلة. وهذا فيه ربا ولا ما فيه ربا؟ فيه ربا حيث دفع نصف كيلة وأخذ كيلة كاملة ولكن الشرع رخصه وأخرجه من عموم المال. شو عموم المال؟ أيوة من عموم المنع الذي هو تحريم الربا. ولماذا رخص فيه الشارع؟ بحاجة الناس إليه. هذا هو البيع العريض. نعم القراض القراض والمساقات يعني القراض هو عملية بين رب المال وبين العامل يعطيه قدر من المال على أن يعمل فيه في التجارة ثم يقتسم الربح فيما بينهما. ومساقات هو أن يدفعه أشجار يسقيها ثم يأخذ نصيبه من ثمارها. القصة الجديدة من كتاب مراقب سعود. وقد سبق لنا الكلام على مصطلحات وما زال الكلام فيها أيضا لا بد لطالب علم الأصول من معرفتها قبل الدخول في الكلام على الأصول أو قبل الكلام على أصول الشرع الإسلامي. من هذه المصطلحات مصطلح الرخصة. الرخصة سبق لنا بأن هناك من العلماء من قال فيها قولا يدل على عمومها وهناك من قال قولا يدل على خصوصها. فما معنى القول الأول ويدل على عمومها يعني؟ القول الأول هي أنها توجد في الأحكام الخمسة. توجد في الأحكام الخمسة كلها وعليه فتكون بهذا الاعتبار عامة حيث تشمل الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. مثال وجودها في الواجب نعم بالضبط. نعم مثال آخر نريد مثالا آخر. أمثلة كثيرة جدا كالتيمم عند خوف خروج وقت الصلاة فيكون هنا التيمم واجبا. مثال وجودها في المستحب. مثال المستحب يعني غير المستحب. نعم كفطر الصائم في السفر. كفطر الصائم في السفر هذا النوع من الرخصة يسمى مستحبا لأنه ليس بواجب ليس بمكروه ولا محرم. هناك من يعده مباحا، لكن الأولى أن نعده مستحبا. مثال وجودها في المباح الذي ليس بواجب، نعم، كبيع السلام الذي هو ما هو ضابطه، نعم، نعم، بيع موصوف في الذمة مع دفع الثمن مقدما، مع دفع الثمن مقدما. لماذا كان هذا مباحا؟ ايش لحاجة الناس اليه، يعني لماذا كان مباح؟ نعم لحاجة الناس اليه، لكن لماذا سميناه مباحا؟ يعني نعم كان حرام ثم صار مباحا. نعم صار مباحا، يعني ليس عندنا دليل يوجبه، ليس لنا دليل من الشرع يوجبه، فيبقى في دائرة المباحات، لأن الواجب لابد أن يكون له دليل، والمستحب لابد أن يكون له دليل. فإذا كان الشيء جائزا وليس عليه دليل من الشرع يجعله واجبا، وليس عليه دليل من الشرع يجعله مستحبا، فحكمه هو الإباحة، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. مثال وجودها في المحرم، مثال وجودها في المحرم، نعم، يعني في المحرم كالسفر في معصية الله تعالى بالنسبة لفطر صاحبه، كفطر الصائم الذي خرج مسافرا لمعصية الله تعالى، فهو الآن في حالة معصية، والمعصية محرمة، فإذا أبحنا له الإفطار سيكون هنا قد استعمل الرخصة مع ماذا؟ مع الحرام. ومثال المكروه، مثال المكروه يا ترى، نعم، مثال كالذي خرج إلى الصيد لله، أو خرج إلى سفر مكروه، إذ السفر قد يكون محرما وقد يكون مكروها، فإن خرج لفعل محرم السفر حرام، وإن خرج لفعل مكروه السفر مكروه. طيب، أما القول الثاني من الأقوال فما هو؟ لأنها لا تكون إلا في الواجب، في المأذون الذي هو الواجب والمندوب والجائز، ولا تكون في المحرمات كما لا تكون في المكروهات. تقدم لنا ضابط في باب الرخصة عام، ما هو هذا الضابط العام؟ هو أنها قد تخرج من أصل ممتنع، نعم، قد يلا قد مطلق الرخصة على مستدية من أصل، من أصل ممنوع، نعم، قد تطلق الرخصة على شيء استثني من شيء ممنوع بصفة المطلقة، وهذا هو الضابط العام في الرخصة، وأمثلته كثيرة. ومن أمثلته الدية التي وجبها الله على أهل العقل، على العاقلة، الدية التي أوجبها الشرع على العاقلة، فقد استثنيت من شيء ممنوع، ما هو هذا الشيء الممنوع؟ نعم، الذي تضمن قاعدة عامة وأصلا كليا، ما هو هذا الأصل الكلي والقاعدة العامة؟ يلا، هو أنه لا يقارب أحد إلا بما نعم إيه؟ أنا عندك وهو أن كل نفس لا تحمل وزر نفس أخرى، هو أن كل نفس لا تحمل وزر نفس أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، هذا أصل كلي في الشرع، ولكن استثنيت منه هذه المسألة الجزئية فصار هذا المستثنى رخصة في الشرع. طيب، ثم سبق لنا أيضا مما سبق، تفضل، أيوة، شرح مصطلح آخر من مصطلحة فن الأصول وهو الدليل. عرفنا الدليل لغة واصطلاح، ما معنى الدليل في اللغة؟ هو المرشد مطلقا، فالدليل في اللغة يطلق على المرشد مطلقا. وأما في اصطلاح الشرع فما هو الدليل يا ترى؟ أريد الدليل في اصطلاح الشرع. ومن يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا التعريف يشتمل على كم من قيد؟ كم من قيد يشتمل عليه؟ تفضل. على ثلاث قيود. القيد الأول، قلنا على القيد الأول. وما يمكن التوصل. نعم. ما يمكن. أيوة. لا بد أن يكون من الدلائل التي يمكن النظر فيها. فإن كان دليلا لا يمكن، فإن كان شيئا لا يمكن النظر فيه سقط من حسابنا، لا يدخل في حسابنا. هذا هو القيد الأول. نخرج به إذن. إيش؟ الدليل الفاسد. نخرج الدليل الفاسد فلا يدخل معنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن إجراء النظر فيه لأنه غير صحيح. وكثير من الأدلة الفاسدة يذكرها بعض الناس توهما منهم أنها صحيحة وهي ليست صحيحة، ولذلك يخرجون بنتيجة فاسدة نظرا لأن الدليل الذي بنوا عليه هو دليل فاسد. إذن من شروط الدليل أن يكون صحيحا في نفسه ليمكن إجراء النظر فيه. القيد الثاني من هذه القيود يا ترى؟ صحيح. نعم، هذا هو القيد الذي نحن بصدده. أن يكون صاحب النظر، أن يكون النظر صحيحا. أيوة، أن يكون النظر صحيحا، لأن هناك كثيرا من الأدلة الصحيحة لا ينظر فيها بنظر صحيح ويخرج صاحب النظر السقيم بنتيجة فاسدة. وهذا لا يرجع إلى الدليل. النتيجة الفاسدة أنا ما رجعت إلى الدليل، لكن رجعت إلى إيش؟ إلى نظره العليل. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته منه سهم السقيم. كم من عائب قولا صحيحا وآفته، وش من القول الصحيح؟ وإنما من الفهم السقيم. والمخطئون أو الواهمون هم بين هذين الفرقتين، بين هذين، إما قوم يأتون بأدلة فاسدة فيبنون عليها أفكار فاسدة، وإما قوم يأتون بأدلة صحيحة ولكن يستعملون فيها نظرا عليلا سقيما فتكون النتيجة فاسدة. إذن في الخطأ إما أن يكون من الدليل ذاته، وإما أن يكون من المستدل. إما أن يكون من الدليل، وإما أن يكون من إيش؟ من المستدل. أخطاء الناس كلها لا تخرج عن هذين، إما خطأ في الدليل وإما خطأ في المستدل. ثم القيد الآخر ما يمكن. نعم، ما هو القيد إذن هنا؟ إيش هو القيد؟ منصوب الخبر. يعني لا بد أن تبنى عليه نتيجة علمية صحيحة، لا بد. وهذا لا يعتبر قيدا، وإنما هو متمم ومكمل للتعريف، لأن عناصر التعريف تارة تكون قيودا تخرج ما سواها، وتارة تكون متممة ومكملة للتعريف. فهمنا هذا؟ أي تعريف إما توجد فيه قيود تخرج ما سواها، وإما توجد فيه قيود لا يقصد بها إخراج ما سواها، وإنما يقصد بها إيش؟ هو إدمام التعريف. طيب، هناك خطأ آخر يلحق بعض الناس، ما هو هذا الخطأ؟ هو عدم استعمال الدليل في محله، أي عدم تنزيل الدليل على ما يناسبه. إذن في الخطأ يكون من هذه الجهات الثلاث. الجهة الأولى إيش هي؟ نعم. الجهة الأولى من جهة الجهة الأولى هي الدليل، قد يكون الدليل فاسدا. الجهة الثانية إيش؟ أيوة. نعم، جهة المستدل، حيث أن المستدل ليس أهلا للاستدلال. والجهة الثالثة إيش؟ أيوة، هو جهة الاستدلال. لا بد هنا أن تكون الجهات الثلاث صحيحة، لا بد أن يكون الدليل صحيحا في ذاته، ولا بد أن يكون المستدل من أهل النظر الصحيح، ولا بد أن ينزل الدليل على ما يناسبه. لا بد أن ينزل الدليل على ما يناسبه. إذ هناك بعض الناس قد يأتون بأدلة صحيحة ونظرهم فيها صحيح، ولكنهم ينزلونها على غير حقيقة أمرها، يعني ينزلونها تنزيلا فاسدا، ينزلونها تنزيلا فاسدا. طيب، إذن هذا هو تعريف الدليل. وسبق لنا أيضا تعريف النظر عند الأصوليين. فما هو تعريف النظر؟ الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. نعم، هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. ماذا يقصد بقولنا الفكر؟ يقصد به حركة النفس. نعم، حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، لأن حركة النفس في المعقولات تسمى فكرا، وحركتها فيش في المحسوسات تسمى خيلا. إذا حركة الفكر عندما ترسل فكرك في المعقولات فهذا هو الذي نسميه باستعمال الفكر. هذا الفكر الذي أرسلته في المعقولات يتوصل إلى نتيجة، أرسلته ليتوصل إلى نتيجة. هذه النتيجة كم فيها من نوع؟ كم فيها من نوع؟ النوع الأول أيه؟ تماما. فالنتيجة المترتبة عن استعمال الفكر إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. ما هو ضابط النتيجة القطعية؟ شو ضابطها؟ نعم، عندما يكون الدليل قطعيا تكون النتيجة المبنية عليه قطعية. أما ضابط النتيجة الظنية إذا كان الدليل ظنيا. ظنيا تماما. وأدلة الشريعة الإسلامية على قسمين، منها إيش؟ ومنها ما هو ظني. أيهما أكثر؟ أيوة، الأدلة الظنية أكثر من الأدلة القطعية. الأدلة القطعية في الشريعة قليلة إلا في باب العقائد، ولكن في باب الأحكام العملية الأدلة القطعية قليلة، والكثير الكثير هو الأدلة الظنية. فالدليل الذي ننظر فيه إذن إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. فإن كان قطعيا كان الحكم المبني عليه قطعيا، وإن كان ظنيا كان الحكم المبني عليه إيش؟ ظنيا. مثال دليل قطعي، يأتينا بمثال دليل قطعي ولكن يحاول أن يأتي به جديدا، يعني جديدا لم يسبق لنا. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إيه؟ إن بعض الظن إثم. نعم، هذا دليل قطعي من حيث الثبوت، لكن من حيث الدلالة فهو ظني. قلنا باب العقائد باب العقائد أدلته قطعية. يمكنكم أن تأتوا بدليل في هذا الباب، في باب العقائد، وأدلته كثيرة جدا جدا. إنما إلهكم إله واحد. تماما، هذا دليل قطعي فنتيجته قطعية، والحكم المبني عليه قطعي. ما هو الحكم المبني عليه يا ترى؟ إيه؟ إنه أمر وكل أمر جاء أمر صحيح. النتيجة القطعية هو أن الله واحد، واحد، وحدانية الله جل جلاله، هذا هو الحكم. هذا حكم مقطوع به لأنه مبني على دليل قطعي نقلي، ويمكن النفي بدليل قطعي عقلي، لأن الأدلة القطعية قد تكون إيش؟ وقد تكون نقلية تماما. أما الأدلة الظنية التي يبنى عليها الحكم الظني، مثاله مثال جديد نريد. نعم، الشمس أكبر حجما، هذا دليل قطعي ولا ظني؟ هذا الآن صار قطعيا، هذا الآن صار قطعيا. احنا نريد دليلا ظنيا يبنى عليه حكم ظني، وقلنا بأن الأدلة الظنية كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية في باب المعاملات. يعني هذا دليل ايش؟ قطعي ولا ظني؟ قطعي بلا شك، هذا قطعي الظني، هذا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. نعم، ولو تعالى يا الذين آمنوا امتحنوهن. طيب، إذا جاءكم مؤمنات، إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ما هو الحكم المبني على هذا الدليل؟ حقيقة دلالة هذا الدليل ظنية وثبوته قطعي، ولكن دلالته ظنية لأنه نص قرآني، والقرآن كل ثبوته كله قطعي. أيوة، لكن دلالة منه ما هو ما هي ظنية ومنه ما. أيوة، طيب ما الحكم المبني على هذا؟ نعم، الامتحان هو امتحان المؤمنات المهاجرات، لكن ما هو الحكم المبني عليه؟ الحكم المبني عليه ايش هو؟ امتحنوهم، فامتحنوهم، هذا واجب، يعني يجب علينا ان نمتحن المؤمنات. طيب، وقوله بعد ذلك فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، هناك حكم مبني عليه أيضا، ما هو؟ ما هو؟ عدم إرجاعهن إلى. نعم، هو الحكم على المؤمنات بالإيمان، وهذا مبني على غلبة الظن، إذ الامتحان لا يعطينا دليل قطعي بأنهن مؤمنات، لأن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله، ولكن بحسب الظاهر غلب على ظننا بأنهن مؤمنات. وهكذا عندنا الأدلة الظنية يبنى عليها إيش؟ الحكم الظني، والأدلة القطعية يبنى عليها هكذا. طيب، ثم نواصل الكلام على بقية المصطلحات التي لا بد لطالب العلم من معرفتها، لأنه سيتعامل معها عندما يدخل إلى أصول التشريع الإسلامي، فسنتعامل مع هذه المصطلحات، سنتعامل مع الدليل، لابد أن تكون عارف ما هو الدليل، وسنتعامل مع إيش؟ مع الرخصة، لابد أن تكون عارف ما هي الرخصة، وسنتعامل مع العزيمة، لابد أن تكون عارف ما هي العزيمة، وسنتعامل مع النظر، وسنتعامل مع العلم، ومع الظن، ومع الشك، هذه كلها مصطلحات سنتعامل معها عندما ندخل إلى أصول التشريع الإسلامي، أي الكلام على القرآن، وإلى الكلام على السنة، وإلى الكلام على الإجماع، وإلى الكلام على القياس. إذن لابد من معرفة هذه المصطلحات، من المصطلحات التي لابد من معرفتها لطالب علم الأصول مصطلح العلم